أسوق لكم ثلاثة مشاهد من مشاهد السيرة من بعد فترة بناء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمسجده قبل هذا مقدمة. هذه المقدمة: عندما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة، هل قدم المدينة، أعطينا يا شيخ، هل قدم رسول الله المدينة والأوس والخزرج متفقون أم مفترقون؟ وما الدليل؟ بلاش دليل، بلا دليل، متفقون ولا مفترقون؟ جزاك الله خير، استبقت. ها، متفقون ولا مفترقون؟ مفترقون متمزقون. يؤكد هذا حديث عائشة: كان يوم بعاث يوما قدم الله به لنبيه. إيش يوم قدم الله به لنبيه؟ تقول أم المؤمنين عائشة: حيث قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وهم مفترقون، قتلت سراتهم ووجهاؤهم. يوم بعاث، حرب ضروس أهلكت الحرث والنسل بين بني العمومة من الأوس والخزرج، لكن يريد الله أمرا لنبيه صلى الله عليه وسلم بعد هذا الفراق، بعد هذه الحروب، بعد معركة بعاث. إذا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل على المدينة، فيا عجبا، دخل رسول الله المدينة، توحدت الصفوف، الفرقاء توحدوا، صلوا وراء إمام واحد هو إمام الأئمة صلى الله عليه وآله وسلم. كيف تمكن رسول الله من هذا؟ الله مكنه من هذا، كما قال أخونا: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. مكن الله نبيه من أن تتوحد الصفوف وأن تجتمع الكلمة باثنتين. ما هما الاثنتان؟ وأظنني قد ذكرتهما أو لم أذكرهما. ها، هذا إيش نأخذ منه؟ وحدة موضوعية منهجية، بناء المسجد، إيش نأخذ منه؟ وحدة موضوعية إيمانية منهجية. بنى مسجد، طيب، بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد، إيش فيه وحدة منهجية موضوعية؟ المسجد أول شيء في الإصلاح وفي الصلاح، بناء المسجد يدل على ماذا؟ يدل على أن أول ما ننشده لمجتمع مدني صالح بعيد عن الفساد ربط الناس بربهم. ربط الناس بربهم. الأمر الثاني، الدواء الثاني، ربط الناس ببعضهم. عن طريق ماذا ربط الناس ببعضهم؟ عن طريق المؤاخاة. هل طبق الصحابة المؤاخاة أم لم يطبقوا المؤاخاة؟ طبقوا المؤاخاة. أذكر لي دليلا على هذا التطبيق، الربيع: نعم، نصف مالي لي ونصفه لك وعندي، أعطيك الكبيرة ودع لي الصغيرة، انظر أي الزوجتين أعجبتك. حتى في الناحية النفسية والاجتماعية، وتصديق هذا قاعدته الأدبية، قول خير البرية صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، الآن أتحدث عن ثلاثة أمور، عن ولادة حدثت بعد بناء المسجد، ولادة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، تحول القبلة، المعاهدة والصحيفة المشهورة، هل تصح أو لا تصح؟ أرجو أن ندقق. نعم، أنا أشافهكم، لكن أرجو التقييد، لأن بعض الروايات بعد يومين ثلاثة الله يخلف عليها إذا ما حصلت لها مذاكر. ولادة عبد الله بن الزبير، روى من الصحابة ولادته النعمان بن بشير والبراء وأنس، خرج حديث ولادته البخاري ومسلم في صحيحيهما. أمه ذات النطاقين بنت الصديق، فمن هي؟ ها ما فيش تقشيش، ها فمن هي؟ بنت أبي بكر، الأقربون أولى بالمعروف. بنت أسماء بنت أبي بكر تقول كما خرج حديثها البخاري ومسلم: خرجت مهاجرة إلى الله ورسوله حتى بلغت قباء. خرجت وهي حامل، خرجت وهي حامل. إيش خرجت فيه؟ في باص، ميكروباص، ها بيج باص، قطار سريع، إبل معروف. إذا الآن خذ واحد من الإبل واركب عليه الليلة نصف ساعة، تنام مرضرضا مكسرا مفككا، لأن أجسادنا تعود على الليونة والرخاوة والنداوة، ما تعودت على فروسية ولا على ركوب إبل ولا سباق هجن. قالت: خرجت مهاجرة وأنا حبلى. لما بلغت بني عمرو بن عوف، إيش بني عمرو بن عوف؟ قباء، وضعت عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وضعت عبد الله بن الزبير. تأتي به لمن؟ يدعو يبرك. أتت به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انظر إلى أدب رسول الله، هذا سيرة وأدب وشمائل. أتت بعبد الله بن الزبير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم المولودة. أتت أسماء رضي الله عنها بابنها المولود حديث الولادة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجعله النبي في حجره صلى الله عليه وآله وسلم، ودعا بتمرة فلاكها. انتبه لهذه السنن. فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتمرة فلاكها، ثم تفل بها في فم عبد الله بن الزبير. قالت أسماء أمه رضي الله عنها: فكان أول ما دخل في جوف عبد الله ريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان أول ما دخل في جوف عبد الله ريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم دعا له ثم برك عليه. هذه كم سنة؟ خمس سنن. من يعيد لي هذه السنن؟ إذا جاء بمولود أو صبي، ها وضعه في حجره. ثانيا، ها واحد، ها يؤتى له بتمرة يمضغها، ثم بعد ذلك يدخلها في فمه. هذا إيش يسمى؟ يسمى تحنيك، يسمى تحنيك. ثم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم ثم برك عليه، ثم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم ثم برك عليه، أي دعا الله له بالبركة، ثم دعا له بالبركة. وهذا معنى ما ورد في بعض الأحاديث: برك، هل لا بركت؟ يعني إذا رأى الإنسان ما يعجبه فليبرك. إيش معنى فليبرك؟ مو يبرك يعني يبرك، يعني يقول إيش؟ ها يقول إيه؟ إيش المشهور؟ المشهور يقولون بسم الله ما شاء الله كما يفعل. هذا ما هو السنة؟ السنة أن تقول بارك الله لك، أو اللهم بارك له، بارك الله لك، أو اللهم بارك له. بعض الناس إيش يستبدل عن التبريك؟ اللهم صل وسلم. الآن الصلاة والسلام هنا في هذا الموضع ما هو موضعه، ولا بسم الله ما شاء الله، ولكن هنا تدعو بالبركة، تقول اللهم بارك له. الأمر الثاني الذي وقع بعد بناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الأمر الثاني الذي وقع بعد بناء مسجد رسول الله، نحن افتقدنا الأسئلة يا إخواننا، من كانت عنده أسئلة فليكتبها ويجيب عنها في الغد إن شاء الله، تجمعها هنا، تجمعها هنا. نعم يا شيخ، بركة للأب المولود له، البركة للجميع. إيه، يدعو للمولود ويدعو لأبويه. ليبارك الله تبارك وتعالى في الجميع. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ورد في الصحيحين مكث 16 شهرا وهو مستقبل بيت المقدس في صلاته صلى الله عليه وآله وسلم، وكان دائما رفع طرفه قبل الكعبة يتشوف أن تتحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، إلى الكعبة التي بناها أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وإذا بالله يحقق لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم أمنيته ورغبته، وما أعلم الله بما في صدر رسوله ونبيه ومصطفاه صلى الله عليه وآله وسلم، أنزل عليه في نصف رجب من السنة الثانية قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فاستدار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت العتيق، واستدار الصحابة إلى درجة تميز ذلك المجتمع عن أي مجتمع. إيش الذي يميز صحابة رسول الله؟ سرعة الاستجابة، وهذا مثال وقطرة من بحر استجابتهم وسرعة استجابتهم. ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا في صلاة الصبح وقد صلى أهل قباء ركعة وبقيت عليهم ركعة وهم متجهون قبل بيت المقدس، فقال الرجل أما إني أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر باستقبال البيت العتيق. شوف ما حد قطع صلاته ولا أكملوا صلاتهم ولم يستقبلوا إلا بعد هذا التوجيه مباشرة وهم ركوع. الركعة الثانية ركعة أولى اتجاه بيت المقدس، الركعة الثانية اتجاه الكعبة المشرفة. هذا سرعة استجابتهم، وإذا استجاب الإنسان فإن الله يحييه كما قال ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. انقسم الناس إلى 3 فرق: يهود، منافقون، مؤمنون موحدون مستجيبون. أما اليهود قالوا لا لا لا لا، استقبل، ترك بيت المقدس واستقبل الكعبة، هذا ليس من البر. وإذا بالله تبارك وتعالى يبكتهم ويرد عليهم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين الآية. قال المشركون والمنافقون، قال المشركون تردد محمد، أنتم تسلموا ليه؟ شوف الألفرة، شوف الشبهات، كيف تتبعون محمد؟ محمد هو نفسه متردد، يوم على بيت المقدس يوم على مكة. قام المنافقون بعد المشركين قالوا صحيح، إيش هذا؟ نحن لعب؟ مرة إلى بيت المقدس مرة إلى مكة. فأنزل الله تبارك وتعالى يبكتهم ويرد عليهم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أما المؤمنون فاستجابوا وتوجهوا. بقيت قضية وهي أن 10 كما ورد، كما روى ابن سعد بإسناد صحيح، أن 10 من الصحابة ماتوا أدركتهم المنية ولم يستقبلوا الكعبة بعد. فالمؤمنون قالوا هؤلاء الذين ماتوا وهم مستقبلون بيت المقدس ما مصيرهم؟ فأنزل الله، شوف الوحي قريب، الوحي قريب، إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ولكن أنت أين أنت من الله؟ أين أنت من دين الله عز في علاه؟ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فاستقبل رسول الله والمسلمون بيت المقدس. الأمر الثالث، كتب النبي ميثاقا وعهدا فيما بينه وبين اليهود. هذه الصحيفة متنازع في صحتها لكنها ثابتة تبلغ درجة الحسن لغيره. رواه ابن إسحاق في السيرة، وقد توفي 51 من أقدم من رواها. رواها عنه البيهقي في السنن الكبرى. رواها ابن أبي خيثمة في التاريخ له تاريخ كبير فقد أكثره، وجد فيه بعض أسانيد هذه القصة وهذا الميثاق. هذا الميثاق الذي كتبه رسول الله مع اليهود كان يسع اليهود أن يعيشوا في ظل الدولة الإسلامية، لكن من غير مكر ومن غير خيانة، ولكن بأمانة واستقامة. يتضمن هذا الميثاق 47 بندا، منها أن اليهود لا يحاربون المسلمين ولا رسول الله، منها أن اليهود لا يمالئون المشركين ضد رسول الله والمسلمين، منها أن رسول الله يتكفل لهم بحمايتهم. سبحان الله. إذن أولئك تلك الفرق التي تقول الإسلام لا يتعايش مع أي أحد، غلط كبير جدا. طيب.